يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فقد طفل صغير في منطقة فهل لأهله أن ينادوا عليه وأن ينشدوه من خلال مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد؟ المسجد لا، المسجد لا، ما ينشد في المسجد لا الطفل ولا غيره. أما خارج المسجد ما في مانع بصوت المجرد أو بمكبرات الصوت أو بالإذاعة، ما في مانع. نعم.